وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ لستن كأحد والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والقاشعين والقاشعات رسول من الله يتلو وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.